من أتى الصلاة متأخرا وصلى وحده خلف الصف هل صلاته صحيحة وهل يؤجر عليها؟ هذه المسألة يا إخوة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم. يعني إذا أتى المسبوق متأخرا، انتبهوا، فلم يجد له مكان إلا خلف الصف، من العلماء من قال صلاته لا تصح، لا بد أن ينتظر حتى يأتي من يصف معه ولا يصلي منفرد خلف الصف. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا منفردا خلف الصف فقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو لا صلاة لفذ خلف الصف. وهذا هو المشهور والظاهر مذهب فقهاء الحنابلة. وقال بعض أهل العلم تصح صلاته خلف الصف إذا كان معذور، إذا ما وجد من يصف معه ولا وجد فرجة في الصف ولا استطاع أن يصف عن يمين الإمام، ما يعني لم يكن أمامه وسيلة إلا أن يصف خلف الصف ويصلي منفرد. وهذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم، ورجحه بعض المحققين واستدلوا بأدلة كثيرة، منها حديث أبي بكرة رضي الله عنه وفيه أنه يعني كبر خارج الصف، كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع ودب حتى دخل في الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمره بالإعادة مع أنه أوقع بعض الصلاة خارج الصف. فالمهم الأحوط أن لا يصلي خلف الصف منفرد، لكن لو صلى للضرورة ما وجد وصلى فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم. الناس يتزاحمون على الصلاة في الروضة، هل هناك فضيلة معينة للصلاة في الروضة الشريفة؟ ما نعلم يا إخوة، ما نعلم للصلاة في الروضة فضيلة معينة، لأن شريعتنا مبناها على التوقيف على وجود الدليل، ولم نعلم دليلا يدل على فضيلة الصلاة في الروضة الشريفة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل قال الصلاة فيها تساوي كذا وكذا؟ المسجد كل الصلاة فيه تساوي 1000 صلاة، يعني كل المسجد من صلى فيه له 1000 صلاة بنص الحديث، أما الروضة فلا نعلم للصلاة فيها ميزة معينة. نعم. هل يجوز السلم في دهان المنازل من نوع معين في الدهان؟ نعم، إذا كان إذا وصفته، إذا دفعت الثمن مقدم وقلت للبائع أريد دهان وصفه كذا وكذا وانضبط بالوصف ومعروف تماما لا يختلف، يعني بوصف يختلف به الثمن، فإلى أجل وحددت الأجل، نعم يجوز، يجوز ذلك. نعم. من سلم مع الإمام هل صلاته صحيحة؟ لا، بعض الفقهاء يقول من وافق سلامه سلام الإمام، وافق ركوعه ركوع الإمام، وافق سجوده سجود الإمام، وافق رفعه رفع الإمام، قالوا صلاته لا تصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا إلى آخره. قالوا والفاء هنا للتعقيب، فأفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام. نعم. رجل مريض لا يستطيع العمرة، هل يجوز أن ينيب عنه شخص آخر؟ نعم، إذا كان مرضه مستديم لا يرجى زواله. نعم، إذا كان مرضه مستديم لا يرجى زواله، فكالأمراض المستديمة نعم يجوز أن ينيب في العمرة، ينوب عنه غيره. نعم. ما معنى حديث لا يبع أحدكم بيعة في بيعتين؟ لا، الحديث نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا الحديث اختلف العلماء في تفسيره، فمنهم من قال أن يقول هذه السلعة حالة بعشرة ومؤجلة بعشرين ويتفرق دون الاتفاق على ثمن معين، لا على الحال ولا على المؤجل. ومنهم من قال هذه السلعة صحاح بعشرة ومكسرة بعشرين، فمختلف على كل حال، مختلف في تفسير هذا الحديث، لكن الذي فسره به كثير من المحققين أن يقول هذه السلعة، يعني يشير إليها ويعينها، حالة بعشرة ومؤجلة مثلا بخمسة عشر أو بعشرين. نعم. أتيت للعمرة فهل يجوز أن أعتمر عن نفسي وأعتمر عن أبي المتوفي من التنعيم أم أذهب إلى مكان آخر؟ التنعيم، كثير من الفقهاء لا يرى صحة العمرة من التنعيم إلا للمكيين فقط، كثير من العلماء لا يرى صحة الإحرام من التنعيم إلا للمكيين. فأنتم الأفاقيين إذا أردت النيابة عن غيرك يعني ولا تشق على نفسك، يعني الإحرام عن غيرك ما يعني العمرة عن غيرك ليست واجبة عليك، لكنها من الإحسان، إذا أردت ذلك فالأفضل والأكمل أن تذهب إلى ميقات معترف به. نعم. ما قولكم عن عالم قال بجواز حلق اللحية؟ لا، هذا مو عالم، هذا ليس بعالم، لأن العالم لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أسأل الأخوة الحضور، النبي عليه الصلاة والسلام هل كان ملتحيا؟ هل كان ملتحي؟ نعم. هل أقر على إعفاء اللحية؟ نعم. هل يعني أقر الصحابة؟ كان أمر بإعفائها عليه الصلاة والسلام، أمر بإعفاء اللحية، وكان ملتحيا، وأقر على إعفائها. فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على إعفاء اللحية. فالذي يقول إنها ليست أن إعفاء أن حلق اللحية جائز، هذا ليس بعالم، لأن العالم لا يخالف الشريعة ولا يخالف النصوص الشرعية. نعم. من وقف أمام القبر الشريف وقال يا رسول الله إن عمي يسلم عليك وكان جاهلا بالحكم، هل يأثم؟ إذا كان جاهلا يعذر، إذا كان جاهلا يعذر، لكن بعد أن يعلم لا يعذر، فهذا الأمر غير جائز يا إخوة، هذا الأمر لا يجوز، لكن يعذر بجهله الأخ السائل. نعم. ماذا أقول في التشهد ما بين الركعتين، وهل يجب أن أقول الصلاة الإبراهيمية كاملة؟ في أحد يا إخوة ما يعرف التشهد؟ التشهد بين يعني بعد الركعتين، يعني التشهد الأول، التشهد الأول معروف، التحيات لله والصلوات والطيبات، وبعد إيش؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية تقوم وتأتي بالتشهد بعد يعني التشهد الأخير تأتي به كاملا، هذا والصلاة الإبراهيمية، هذا والصلاة الإبراهيمية. لكن إذا كانت الصلاة ثنائية مثلا صلاة الفجر تأتي بالتشهد هذا الذي سمعتموه والصلاة الإبراهيمية بعده. وبعد الصلاة الإبراهيمية ماذا نقول؟ ها؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. الحمد لله يا إخوان، قولوا الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. الله أكبر الله أكبر. يقول واجبة، لكن جمهور العلم على أنها سنة، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أمر، فقولوا مثل ما يقول. وبعد فراغ المؤذن ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد، أول قبل كل شيء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، تبعث مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا يعني ينبغي أن يكون المسلم. لا، هذا غير صحيح بارك الله فيك. إما أن يكون الثمن يعني تدفعه كاملا وتقول في وقت كذا وكذا تسلمني السلعة وصفها كذا وكذا، السلعة موجودة ويعني لكن الثمن غير موجود يعني كاملا. لا هو هذا البيع إما يعني يعقد على الحال أو على المؤجل، يعني لا يكون البيع، لأن هذا بيعتين في بيعة، إما أن يتفق البائع والمشتري على الحال ويشتريها الحال وتكون ويكون الثمن دين على المشتري فيأتي به إذا، وإما أن يتفق على ثمن مؤجل، لأن البيع لأن البيعتين في بيعة هي نفس ما ذكرت أنت الآن، هذا نهى عن بيعتين في بيعة. إن هذا صعب لا بأس، إذا كان هبة لا بأس. نعم التنعيم يا إخوان، التنعيم العمرة من التنعيم، العمرة من التنعيم جمهور أهل العلم يرى أنها للمكيين، العمرة من التنعيم العمرة. أما الأفاقي فعمرته وعمرته من المواقيت المقررة شرعا المعروفة للأفاقي، لكن الحاج من مكة يحرم من مكة، الحاج إذا كان متمتع يحرم من مكة إذا حل من عمرته. أي أنتم عمرة قلت لكم لا، يعني إحرامكم من التنعيم غير وارد عند الجمهور، عند الجمهور. نعم إيش ماذا الادخار أيوة يأخذون يعني فلوس مقدمة يسمونها شهادة الادخار، لا هذا ربا يا حجي، هذا ربا ذا، هذا الربا ذا وش اسمه والذي يتعامل به كثير من الناس الآن. نعم ما هو نصاب الزكاة في الزيتون، وهل يتم إخراجها زيتون حب أم زيت؟ الزيتون الزكاة تجب في ثمنه ولا تجب في نفس الزيتون، الزيتون الزكاة تجب في ثمنه. فمثلا لو بعت الزيتون بألف جنيه مثلا أو بألف دولار، إذا حال الحول على قبض الثمن تزكي هذه الألف، أما الزيتون نفسه أو زيت الزيتون لا تجب فيه الزكاة، إنما تجب في الثمن، ثمن إذا قبضته وحال عليه الحول وكان نصابا. أما الذي تجب فيه الزكاة ويخرج منها هذا الحبوب والثمار، الحبوب والثمار. نعم على العموم يا إخوان اسمعوا أنا قلت لكم يرى جمهور أهل العلم، المسألة فيها خلاف، لأن قلت لكم جمهور أهل العلم يرون أن الميقات ميقات التنعيم يكون للمكيين، فهمتم؟ لأنه لم ينقل حسب علمنا أن السلف لا في عهد الرسول ولا بعد عهد الرسول يحرمون من، يعني بالنسبة للأفاقيين لم ينقل أنهم كانوا يحرمون من التنعيم بالعمرة. من الذي أحرم من التنعيم؟ عائشة رضي الله عنها، عائشة أحرمت من التنعيم بعد إلحاح شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لأنها كانت قارنة، لكنها أصرت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أيرجع صويحباتي بنسكين وأرجع بنسك واحد؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عبد الرحمن أخوها أخرج بها إلى التنعيم فتحرم من هناك. عبد الرحمن أحرم معها؟ أحرم ولا لم يحرم؟ لم يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يعني يحرص على وجود العبادة وتحصيل الخير، هل خرج معها وأحرم معها؟ لا ما خرج معها ولا أحرم معها، انتظرها في الليلة الباردة ومظلمة حتى أتت رجعت. فجمهور العلم يقولون الإحرام من التنعيم للأفاقي بالعمرة قالوا هذا أقل أحواله أنه يكره، أقل أحواله الكراهة، لكن المكيين نعم. تنوي كيف خلف المسبوق؟ نعم نعم، إذا نويت أنت تكون مأموم وهو ينوي الإمامة نعم، أما إذا نويت أنت أن تكون مأموم وهو لم ينوي الإمامة لا يصح. تنبه أي نعم، تنبه نعم نعم. المدخن ماله تسمع الحاج ماذا يقول؟ يقول التدخين هل له تأثير على الإحرام؟ تأثير الإحرام يمكن الإحراق ولا يعني غير، يعني بالنسبة لإبطال الإحرام أو النقص من الإحرام لا ليس له تأثير، لكن كون يحرقه بالنار يمكن. فالتدخين يا إخوة، التدخين اسمعوا يا إخوة، التدخين ليس فيه مصلحة. هل فيه مصلحة للمدخن؟ قليلة أو كثيرة؟ لا مصلحة فيه، لا حتى 1% فيه مصلحة أبدا. ضرر محض، ضرر محض للمدخن ولأولاده وللمجتمع وفي المال وفي الآخرة وفي الدنيا وفي الآخرة، فهمتم؟ ولهذا يقول أهل العلم أن التدخين من الإسراف في المال، والمسراف الإسراف في المال جائز أو غير جائز؟ لا يجوز. الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأيضا ما ينفق في التدخين من حفظ المال أو من التبذير؟ من حفظ المال أو من التبذير؟ من التبذير. والله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. وهذا بالإضافة إلى أن التدخين ضار بالصحة وضار بالعقل وضار وضار بالأعمال وضار بكل شيء، ضرر محض. ولهذا المدخن لا يستطيع أن ينفع نفسه عند اللقاء، يعني لو تلاقى، لو أتى إليه لص أو عدو ما يستطيع الدفاع عن نفسه، فكيف بالدفاع عن الإسلام وعن المسلمين؟ فيا إخوان احذروا، يعني احذروا من التدخين، فالتدخين ضرر محض لا خير فيه. ثم بعض الناس يقول إنه مكروه، يقول ما هو حرام، يعني بعض المدخنين يقول إنه مكروه. طيب المكروه، المكروه الإصرار عليه، الإصرار الفقهاء يقولون ما هي الكبيرة؟ يقول الكبيرة من الذنوب والعياذ بالله ما ختم بلعنة أو نار، والصغيرة الصغائر الإصرار عليه يصيرها كبائر، يعني الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. يعني هل يبطل الوضوء؟ لا ما يبطل الوضوء، ما له علاقة بهذه الأمور، ليس له علاقة لا بالحج ولا بالوضوء ولا يعني ليس له علاقة إلا نقص الأعمال والإضرار بالصحة فقط والمخالفة الشرعية. إيش التدخين؟ اسمع، لا ما يبطل الوضوء، ما أحد قال أن يبطل الوضوء، لكن التدخين يقولوا فيه مادة النكتين، النكتين هذه مادة سامة، هذه تضر بالجسم والدم وبالرئة ضرر واضح وظاهر. ولهذا غالبا ينتج عن التدخين أمراض ليس لها علاج، كمرض السرطان وغيره من الأمراض المستعصية. هذا أمر. الأمر الثاني